قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنها هنا غلاما يافعا لم يحصل إليك أنها هنا غلاما يفاعا لم يحترم من غسان ووارثه بالشام وذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب: فليوصلها. قال: فأوصالها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بـ30,000 درهم وابنة عمه التي أوصالها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرت الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقيل له: إن فلانا يموت فيوصي. قال: فليوص. قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة. قال: فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بـ30,000 درهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به، وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز وصية الصغير، يعني الذي لم يبلغ الحلم، والضعيف في رأيه الذي لا يمنعه من النظر، والمصاب يعني في عقله ورأيه بحيث يمنعه النظر في وقت دون وقت، والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال وإن كان عاقلا. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنها هنا غلاما يعني لم يبلغ الحلم، يفاعا يعني يافعا، واليفاع المرتفع، المكان المرتفع، هذا اليفاع، واليافع الغلام الفتي القوي، إلا أنه لم يبلغ الحلم. وبعضهم ينكر إطلاق يفاع على اليافع، إلا أنه من حيث أصل الكلمة، وأن اليفاع إنما يطلق على المرتفع، فلعل هذا كان له شيء من الوصف بالارتفاع، إما في بدنه بأن يكون طوالا، أو في رأيه بأن يكون مرتفعا على أقرانه بحسن تصرف وما أشبه ذلك. المقصود أن إطلاقه عليه من هذه الحيثية لم يكلف، هل يلزم من كونه لم يحتلم أنه لم يكلف، أو من لازم عدم الاحتلام عدم التكليف؟ ولا يمكن أن يكلف بغير الاحتلام بالإنبات أو ببلوغ السن، لكن إذا قالوا لم يحتلم، ما الفائدة من نفي الاحتلام هنا مع أنه مكلف بغيره؟ نعم، كيف؟ لا فائدة فيه. لكن هل ينص عنه كان بالغا مكلف؟ لا، إذا قيل لم يحتلم هنا ينفي عدم الاحتلام صراحة، وعدم الاحتلام صراحة نفيه لا يقتضي نفي أن يكون مكلفا بغير الاحتلام، مكلفا ببلوغ السن، مكلفا بالإنبات ولو لم يحتلم. نعم نعم، لا فائدة من نفي الاحتلام إلا نفي التكليف، لا فائدة البتة من نفي الاحتلام. ولو قيل أن لم يحتلم نص في عدم التكليف لما بعض، لماذا؟ لأن الاحتلام أمر خفي يعرفه نفس من كلف به أو من حوله، لكن الذي قال هذا الكلام ونفع عنه الاحتلام من الذي نفع عنه الاحتلام؟ ابن عمرو بن سليم أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب أنه الراوي نعم المبهم نعم المبهم أنه قيل لعمر بن الخطاب. الآن إبهام مثل هذا يضر في الخبر ولا ما يضر؟ يعني من القائل لعمر؟ عمرو بن سليم أخبره، الزرقي أخبره، أخبر أبا بكر بن حزم أنه قيل، يعني أخبره بالقصة، والقائل هل هو من الإسناد أو من المتن؟ نعم، لننظر مدى تأثير جهالة الشخص في الخبر. الآن أبو بكر بن حزم يروي القصة عن عمرو بن سليم، عن أبو بكر هو الأب، أبو بكر هو الأب، أبو بكر بن حزم يروي الخبر عن عمرو بن سليم، وأمه هي صاحب طرف في القضية، أنه قيل لعمر بن الخطاب. فهل القائل لعمر الذي كني عنه بل أبهم في الخبر هل هو من السند فيتأثر السند بإبهامه، أو من المثل فلا أثر له؟ لكن عمرو بن سليم الزرقي أدرك عمر، هل هو أدرك عمر ليحكي قصة أدركها أو لم يدرك هذه القصة فيكون قد رواها عن صاحبها أو غيره وكل منهما لم يسمى، وحينئذ يتأثر الخبر. فإن كان عمرو بن سليم أدرك القصة، ولا سيما أن أمه طرف في القضية، طرف في القضية هي التي أوصي لها، والذي يغلب على الظن أنه أدركه. أدرك من أدرك عمر اللي هو عمرو بن سليم؟ إيه، لا أدرك القصة فيما يغلب على الظن أنه قيل لعمر يعني بحضرته إن ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان وارثه بالشام وهو ذو مال، هذا بالمدينة، وارثه بالشام وليس له ها هنا إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب هل يوصلها؟ يعني قرب الوارث وبعده هل له أثر؟ هل له أثر أو ليس له أثر؟ وارثه في الشام، يعني سواء كان الوارث قريبا أو بعيدا الأحكام الشرعية لا تتغير بها، وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. إن كان ذكر ابن العم وذكر قربها منه في المكان من باب إذا حضر قسمة من القرباء. نعم، لكن هل هذا وقت القسمة أو قبل القسمة؟ قبل. يعني إذا كان الوارث بعيد قد يكون بعيد في المكان وبعيد أيضا في النسب، إلا أنه من العصبة الوارثين، وهذه أقرب منهم في النسب إلا أنها من ذوي الأرحام مثلا، فلها قرب المكان ولها قرب النسب، فهي حرية بهذه الوصية، حرية بهذه الوصية، وليس له هاون إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب: فليوصي لها، يعني من غير الميراث، يعني مما يملكه من الثلث فأقل. قال: فأوصى لها بمال يقال له بإرجشم. قال عمرو بن سليم الزرقي: فبيع ذلك المال ب30,000 درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي الراوي. عندنا مسألة وصية الصغير، هل للصغير أن يوصي أو ليس له أن يوصي؟ عمر رضي الله عنه أمره بأن يوصي له، فماذا عن وصية الصغير؟ الإمام الترجمة في الكتاب يقول: باب جواز وصية الصغير. الثلث فما دون لا ينازع فيه سواء كان صاحبه كبيرا أو صغيرا، ولا يشحح فيه، فهل لهذا القدر الذي لا ينازع فيه ولا يشحح فيه من الثلث فأقل، هل للصغر والكبر فيه أثر؟ إذا كان يصح من المريض الذي يتهم بحرمان الورثة، المريض الذي يتهم، يعني إذا اتهم إنسان بوصيته أن يحرم الورثة من هذا الثلث، تنفذ ولا ما تنفذ؟ نعم، الثلث يملك، الثلث يملك، فعلى هذا لا أثر للصغر ولا الكبر ما دام يملكه، وينفذ من الكبير الذي اتهم بحرمان الوارث فلا أن ينفذ من الصغير الذي لم يتهم، يعني من باب أولى. وقل مثل هذا في الضعيف، ضعيف الرأي، نعم، لكن افترض أنه كبير ومحجور ما يتبرع، هل يقبل تبرع المحجور؟ ما يقبل تبرع إذا كان يضر بمن حجر من أجله، إذا كان الحجر لمصلحته هو شيء، إذا كان الحجر لمصلحة غيره شيء آخر، إذا كان يضر بالآخرين ما ينفذ، لكن هذا لمصلحته. لكن هنا هذا في الحديث منفي، لأنه عمر هو الذي أذن، لأنه ليس له وارث، يعني ليس له ولي، وعمر ولي أمر المسلمين وأنفذ وصيته. إيه، لكن المسألة بحث في أصل المسألة، هذا صبي غير مكلف، هذا غلام غير مكلف، تصح وصيته ولا ما تصح؟ تصح، تنفذ. هو في الأصل محجور عليه، لكنه محجور عليه لحظه أو لحظ غيره، فرق بين من محجر عليه لحظه ومن محجر عليه لحظ غيره. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر فقيل له: إن فلان يموت أفيوصي؟ قال: بل يوصي. والقصة واحدة. قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن 10 سنين، ابن 10 سنين أو 12 سنة، وهذا يؤكد أن معنى لم يحتلم لم يكلف. قال: فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها ب30,000 درهم. عرفنا الموصي والموصى له والموصى به وكل أطراف القضية في هذه الطرق. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، الضعيف في عقله ما لم يصل إلى حد الجنون، الجنون المطبق، أما الجنون المتقطع فينفذ تصرفه إذا أفاق، وقت إفاقته ينفذ تصرفه لأنه مكلف، ووقت جنونه وعدم إدراكه لا ينفذ. قال والمصاب الذي ضعيف بعقله والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم الصبي الذي يناهز الاحتلام، والمصاب في عقله الذي يفيق أحيانا، والسفيه والضعيف في عقله الذي يصل إلى حد الجنون، فهؤلاء معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له، فلا وصية له. نجد بعض الناس لا يصنف مع العقلاء، لا يصنف مع العقلاء، وإن تصرف التصرفات التي هي في الأصل من تصرفات العقلاء، يعني شخص مرفوع عنه التكليف معتوه، ومع ذلك إذا صلى يصلي صلاة صحيحة، وأحيانا يأم الناس، فهل تصح صلاته، تصح إمامته؟ لأن مثل هذا وإن لم يكن لديه عقل قد يكون عنده قوة مدركة يدرك فيها ما ينفعه وما يضره، ويستطيع بها أن يقلد من أراد تقليده. عندنا المسألة نعاني منها، شخص عندنا في المسجد من جماعة المسجد يعني ما يصنف مع المكلفين، لكنه مع ذلك ما تنقض عليه شيء صلاة، إلا أنه أحيانا يسجد قبل الإمام، وكثيرا ما يأم المتخلفين فيسألون عن صحة صلاته. صلي بصلاة صحيحة بعد لا في شيء ما يلاحظ عليه، صح صلاة ولا ما تصح، صح إمامته، لكن هذا أقل، أقل من الصلاة. بس أحيانا يسجد قبل الإمام، أحيانا صبي مب بالنص استفي عمرو بن سلمة لا معروف تمييزه واضح، لكن أحيانا يجيك ناس ما يدري عن واقعه ويصفون وراءه ويصليبهم، لا سيما السرية، ما الجارية ما أظن ما يسمونهم أبطال التوحد والمنقولين. إيه مشكلتهم مشكلة، هؤلاء نظرت إليهم من جهة إلى أنهم يدركون بعض الأشياء. أمس السؤال على هاتف جاء سؤال، تقول عندها بنت منقولية وكلفت وتصف وتصلي وما عندها اشكال، اذا ناداها حجت وهي تصلي، صلى الله السلامه. يعني مثل هؤلاء ابتلى بهم المسلم ويجر عليهم بقدر صبره عليهم واحسانه اليهم، لكن مساله الاحكام الشرعيه هم الاطباء يصنفونهم غير اسوياء، هم غير اسوياء، لكن عندهم قوات مدركه تدرك، اذا كان بعض البهائم تدرك بعض الامور. يعني إذا ربي التوحدي اللي هو المنقولي ممكن، لكن لو أهمل لا ولا ولا ولا شيء، صلى الله عليه وسلم أبدا من مجموع بعض هذا الشيخ الأمور المالية هذا جدا، والعبادات المخالفات الشرعية يعني يضبط المال دون العبادة، ما هو يعني ضبط المال قصده يعني في حوزته، لكن لو يجي تصرف ممكن يأخذ له ولا الحص عليه أي هذا إله من أحرص الناس يجودون، لأنه ربوا على هذا الشيء، لا يبيع ريالك لا يجي ريالك، راح ريالك لا ريالك، أضحك عليك فلان فربي، لكن لو جاء طفل يعبوه وخذ رياله والمعنى. أول إشكال في قول مالك الضعيف في عقله والسفيه المصاب الذي يفيق، المصاب الذي يفيق أحيانا لا شاذا ما في إشكال، لأنه وقت الإفاقة مكلف تكليف كامل، الضعيف في عقله ما يحمل على مثل الذي يخدع في بيئة يعني تصرفه ليس تصرف الأسوياء لكنه عنده أموال ومكلف ومثل السفيه مثل السفيه استفاف المال معروف هذا يحجر عليه لحظه فمثل هذه الوصية على مقتضى حكم الأمير عمر رضي الله عنه أنها تنفذ وصية ولذلك يقول الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم يعني تصح تجوز يعني تصح إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به يعني عندهم إدراك لهذا التصرف فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك من يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية فإذا كان جنونه مطلق فهذا لا وصية له ناس يوصي بنفسه تحت نظر وليه يعني لوليه أن يعتني كيف المقصود أنه تحت نظره يعني لا يتصرف أكثر من التصرف الشرعي ليه؟ لمثله يعني ما يصح لمثله أو شخص مكلف تام التصرف يوصي بثلثه إلى حال هذا ينافي مقتضى الوصية وينافي مقتضى العقد والوقف الشرعي فالذي لا يحقق الهدف الشرعي من الوصية ومن الوقف لاغي لا قيمة له هذه عقود لاغية لا قيمة لها الآن في كتب البخاري مثلا أو تفسير الطبري أو غيره موقوف على قبر على الضريح الشيخ فلان أو موقوف على الزاوية التيجانية كذا بلدة كذا أن نقول إنها أوقاف صحيحة وتصرف إلى مصرف شرعي بدلا من أن يكون على ضريح يكون في المسجد بدلا من يكون على زاوية صوفية يكون على رباط علمي أو نقول أن الوقف باطل وحينئذ يباع ويشترى كأنه لم يوقف يعني هل تعديل المكان من المحظور إلى المباح أو المطلوب هل هو مثل تصحيح الوصية التي فيها جنف ومن إصلاح الوصية فيبقى الوقف وقف خرج من يد المالك ومن يد وارثه إلا أنه بدلا من أن يكون على ضريح يكون على المسجد وبدلا من أن يكون على زاوية صوفية يصرف إلى مدرسة علمية نعم الله يغفر سد لباب الذريعة يا شيخ نعم سد لباب الذريعة وأصل هذا يخالف أصل الوقف وأنه يمنع منه إباعه ولا يعتبر في داخل في الأوقاف لكن ما ينظر إلى هذا الواقف هل هو معذور بجهله لا هذا شيء لا من أجل أن ينفذ تنفذ قربته تكون مقبولة عند الله جل وعلا لكنه مثل إذا علم إحنا نتكلم من يخدمون مثل هذه الأماكن ويعلم أنه على الله يعني نصح وبين له لكنه مصر على أن هذه حق سواء مثله مثل ما يقول الأخ أنه يوقف على جمعية الفنون وما شابهها أو ما سمعنا أنه يوقف أرضه لبنائها سينما أو نما على صراط نعوذ بالله لو قيل يصرح لا ما ينوي التقرب لا الفنون ولا سينما ما ينوي التقرب هذا من الأصل المضاد لما شرع الوقت من أجله هذا يتقرب للقبر العم منهم كلهم ليت ليتوا الحين هذا عم تقرب الميت هذا أسهل من جهة الذي يقف على سينما أو على فنون أو غاني أو مجون أو أشبه ذلك أسهل من يقف على قبر من جهة لكن ذاك ما ينوي القربة وهذا ينوي القربة هذا قد يكون معذور بجهلي وهذا لا العذر بالجهل شيء لكن هذا ينوي القربة لمن لصاحب القبر كان لا يتقرب إلى الله جل وعلا بجعل صحيح البخاري عند هذا القبر يتقرب إلى الله جل وعلا. هو معلوم كله حسم المادة والحاجة. شيخ الإسلام يقرر إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي الذي من أجله شرع الوقف فإنه ليس بوقف. ولذلك الآن والأمور الآن يصعب تحقيقها وتمحيصها، أوقاف بالملايين، نعم يعني بالملايين، أوقاف ريعها بالملايين. وإذا جئت للوقف فإذا سوق مختلط فيه ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، أو أبراج سكنية فيه من يجوز تأجيره ومن لا يجوز تأجيره، هل نقول هذا لا يحقق الهدف الشرعي فهو باطل؟ يعني سوق كامل ريعه 30 مليون وقف من تاجر محسن ويصرف على الدعوة وعلى تحفيظ القرآن وعلى مصارف البر، ومع ذلك المحلات فيها الدشوش وفيها المنكرات وفيها هذا يا شيخ مو بلبلة من الوقف، من ناظر الوقف هو المفسد. لا لا الوقف موجود موجود موجود، نعم كان يبصر قال له اتق الله في وقفك من هذا ما يجوز تقرب إلى الله بالطاقة. تصور عمارة بكاملها وقف، أسفلها الدور الأرضي بنك والأدوار الأخرى مؤجرة على أناس، أنا أقول هذا ينصح الوقف، فمثل هذا لا يحقق الهدف الشرعي. الله تعالى طيب. فهل نقول إن الوقف نفذ ويصحح على مقتضى نظر الشرع، أو نقول إن الوقف باطل باعتبار لا يحقق الهدف الشرعي؟ لا يحقق الهدف الشرعي. أنت تفترض أن صاحب الوقف يفرح مثل هذا الكلام إذا قلنا باطل ولا حق الهدف الشرعي بيه يرجع له هو صحيح يوقفه. ندم على ذلك، ندم. لكن فهل يرجع إليه أو نقول خرج من يدك ويصحح؟ المسألة تحتاج إلى حكم. لا وموجود أيضا الأمثلة كثيرة ما هي قليلة، لكن هو الحديث إن الله تعالى طيب هذا مو مستفيد شيء من كل شغله، هذا مو مستفيد شيء. وش الثمر اللي طالع منه؟ يعني شخص وقف أرض مقبرة، وقفها مقبرة، فلما ارتفعت قيمة الأراضي وعنده ورقة تملك وكتب خلفها اللي وقفتها مقبرة، فألصق عليها ورقة ثانية من أجل أن هو رجع في الوقف، هو لا يجوز له أن يرجع بحاله عادي في الوقف، وهذه المسألة قائمة، فالقاضي تحايل على هذه الورقة وفصلها وأثبت الوقف. فالآن لو كان هذا الوقف الذي أوقفه مقبرة ونص على أنها تزاول فيها شيء من البدع أو شيء من التي لا تجوز شرعا من الأمور التي لا تجوز، لا شك أن هذا يخالف مقتضى الوقف إذا كان الخلل موجود مع العقد، إذا كان مصاحب للعقد فالوقف باطل، إذا كان الخلل متأخر عن العقد لا هذا يصحح ولا يشكل والوقف ثابت. فمثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها، لأن الأمور مختلطة الآن والإنسان يحتار إذا أراد أن يتصرف تصرف شرعي، يحتار يعني ما يدري من أنفسه. الآن شخص عنده أموال يريد أن يستغلها فيما يستفيد منه في دينه ودنياه، في دنياه وأخرى يصرف. نعم الحمد لله الأبواب كثيرة، لكن يبقى من صاحب التحري والورع يصعب عليه مثل هذا. نعم في عمارة وقت وجرت أنا مثلا إدارة السجود، ينبغي لراعي الوقت أن يتحقق من كل مسجون مسجنا عاجلا؟ لا مفردات الأمور ما يبحث عنها، من يبيع الملابس عادية في السوق ناظر الوقت يدور عليهم دائما يبيع تشوش مثلا، يبيع تشوش مثلا، المقصود أنه إذا كان يزاول فيه المحرم فلا يجوز. مطلوب. داخل هو متجر الدكان يبيع دشوش او على راعي المحل اذا كان على اصل مهنتك ايش دخل اصلا شو مفردات الامور؟ مفردات الامور ما يبحث عنها، لكن الكلام في الاجمال. جاء شخص تعرف انه يغلب على الظن بيستعمله في المحرم الله جل وعلا ما تأجره، لكن شخص عرفته عليه علامات الخير ويغلب على ظنك يستعمله بما أباح الله، فخرج من أولاده من عندهم مخالفة، ثم ما أجره. مفردات الأمور ما يبحث فيه ودقائقها، لكن الكلام في الجملة. كما يقول لهم لو أجر على محلات تبيع حلال ما تبيع حرام خليها تبيع. إذا تعطلت منافع ينضرب إلى أقرب مصر، إلى أقرب جهة قريب. نعم خلاص. صلى الله عليك. باب الوصية في الثلث لا تتعدى. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثوني إلا ابنة لي، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أو خلف بعد أصحابي؟ صلى الله عليك. أو خلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال يحيى: سمعت مالك يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان، يحاص الذي وصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي وصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته. فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. قال: وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي بثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله، فتقول ورثته قد زاد على ثلثه. فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت يسلم إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فينا ردوا بالغا ما بلغ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية في الثلث لا تتعدى. الوصية لا تتعدى هذا المقدار الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام، الثلث والثلث كثير. قال رحمه الله: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. عيادة المريض سنة مؤكدة جاء الأمر بها، وأنها من حق المسلم على أخيه، ونقل الإجماع على أنها سنة. والبخاري رحمه الله يقول: باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. الرسول عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه، فعاد سعدا وعاد غيره وعاد جابر ابن عبد الله وهو مغمى عليه. وترجم الإمام البخاري: باب عيادة المغمى عليه، بعض الناس لا يعود المغمى عليه. لماذا؟ لأنه لا يعرف. إذا لم يعرفك فالله يعرفك، وأجرك ثابت على الله جل وعلا وإن لم يعرفك. لو الناس في الجملة كثير منهم تخفى عليهم مثل هذه المعاني، فتكون عياداتهم وحتى دخل في العبادات، يعني الصلاة، الصلاة على الميت، إذا كان بينه وبين أهل الميت معرفة صلى عليه، ولا فلا. إن كان بينه وبينه معرفة تبع الجنازة، ولا فلا. إن كانت بينه وبينه معرفة سلم عليه، ولا فلا. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام عاد جابرا وهو مغمى عليه، فتوضأ ونضح عليه موضعه وأفاق رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود أن عيادة المريض قال بوجوبها البخاري رحمه الله، قال باب وجوب عيادة المريض، ونقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض السنة، ومعروف بتساهله في نقل الإجماع. فالإنسان يحرص، يحرص شد الحرص على مثل هذه الأمور، ولا شك أن هذا من علامات التوفيق، يعني كون الإنسان يحرص على عيادة المريض، يحرص على زيارة المقابر، يحرص على صلاة الجنائز، يحرص على عيادة، على اتباع الجنائز، يحرص على أبواب الخير كلها، هذا من العناية الإلهية، التوفيق للشخص. وهذا لا يعوق عن أمر، عن أي أمر من أمور الدنيا فضلا عن أمور الآخرة، لأنه من أمور الآخرة. بعض الناس تجده يحرص بل يوميا يصلي في المساجد التي فيها الصلاة على الجنائز، وبعض الناس لا يرفع بذلك رأسا، لا يرفع بذلك رأسا، بل العكس. وجد بعض الناس في مسجد والصلاة على الجنازة قد شرع فيها الإمام وهو جالس، كسل وحرمان. بل أنا كلمت شخصا، قلت لماذا لم تصلي على هذه الجنازة القيراط، القيراط مثل جبل أحد من أجل، قال أمس صليت على واحد. حرمان ما لها نهاية. في مثل هذه الأمور تجد أن سعيكم لشتى، تجد الجنازة بين يديه ولا يصلي، تجد آخر يضرب أباط الإبل من أجل أن يصلي على الجنازة. فمثل هذه الأمور انتبه لها. والرسول عليه الصلاة والسلام زار سعدا وعاده في مرضه. نعم. لا، الأصل أن يكون العمل لله جل وعلا، هذا الأصل، والباعث والناهز له التقرب إلى الله جل وعلا. ثم إن تبع ذلك ما يرجح ويزيد من كونه صلة رحم، كونه يترتب على الترك أمور أو على الفعل أيضا أمور، هذه أمور تحتف بالمسألة لا من أصلها. لعل الوجوب في مثل هذا الوجوب الكفائي، لعل الوجوب الكفائي، بحيث يستحيل في حق الناس كلهم أن يقوم بهذه الواجبات بأعيان في كل قضية من القضايا. يعني مات شخص بالرياض مثلا، هل يتعين على جميع أهل الرياض أن يصلوا عليه؟ ما يلزم ولا يقول بهذا أحد. دليل المرأة لما ماتت لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني إذا استحضرت هذا لا شك أنك امتثلت، امتثلت. هو في الأصل على تقرير الإمام البخاري رحمه الله باب جمعية المريض، لا يتصور أن الإمام البخاري يوجب على أعيان الناس كلهم أن يزوروا هذا المريض، لا يتصور أنه يوجب هذا على جميع الناس، إنما وجوب كفائي بما يرسل السرور عليه وينفعه. يعني لا شك أن المريض ينتفع بهذه الزيارة، والزائر أيضا ينتفع. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي يعني حتى أنه خيل إليه أنه يموت في هذا المرض من شدة وجعه. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال يعني صاحب مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني أتوقع أن هذه البنت يكفيها الثلث، يعني لو معها لو أن معها أخا لها ما استحقت أكثر من الثلث، والآن تفردت بالمال إذن يكفيها الثلث. فقال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. مثل هذه الأمور الشرعية إنما هي لجميع الناس، إنما هي لجميع الناس، وإلا لو نظر إلى أفرادهم فثلث بعضهم يعادل أضعاف أموال كثير من الناس. نعم، فما ينظر إلى كل شخص بعينه، قاعدة الثلث والثلث كثير سواء كان المال كثير أو قليل. ما يقال هذا والله يملك مليار بدل ما يتصدق بثلث ما عنده إلا ولد يكفيه 100 مليون، هذا الولد صدق بالباقي شو بيسوي هذا الدراهم؟ لا، نقول قاعدة شرعية ما ينظر فيها إلى الأفراد، ما ينظر فيها إلى الأفراد، لأن الأفراد لو نظر إليهم لاحتجنا إلى نص في كل فرد فرد. قل مثل هذا في مروا أولادكم الصلاة بسبع اضربوهم عليها لعشر، يعني ما وكل الأمر إلى التمييز، يعني التمييز قد يميز الطفل 4 سنوات وقد لا يميز إلا 10 سنوات، لكن الغالب يعني ما يشف عن هذا إلا نادر التمييز في السابع. فالأحكام العامة ينظر فيها إلى العموم، ما ينظر فيها إلى الأفراد، يعني ينظر إلى قدر ينضوي تحته أكثر الأفراد. وهنا أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ما نظر إلى أن هذه بنت واحدة الثلث يكفيها ويزيد عليها، لا، قعد قاعدة عامة. قال لا، قال فقلت فالشطر؟ قال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بما رضي الله به لنفسه وهو الخمس، منهم من يوصي بالربع ومنهم من يوصي بدون ذلك، كل له ملحظه، لكن الثلث كثير. هذا النص بقوله عليه الصلاة والسلام الثلث كثير، بعض الناس أدخله في جميع الأبواب، ومفهومه أن ما دون الثلث قليل، الربع قليل، وأدخله في كثير من الأبواب، حتى أنهم أدخلوا في باب الربا مثلا، قالوا إذا كان أقل من الثلث ما في إشكال. من يقول بهذا؟ من السبق إليه أحد من أهل العلم؟ الثلث إذا قيل أقل من الثلث بقليل خلاص صار قليل، يوصف بأنه قليل، والقليل لا حكم له، لا يأخذ. نعم، هذا ما يدخل تحتها. ومنهم من يجعل القدر المؤثر الشيء اليسير ويقول إن هذا مثل النجاسة يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها، على خلاف بينهم في القدر اليسير. الحنفية يقول الدرهم البغلي، وبعضهم يقول كذا، إلى أن يصل الأمر عند بعض أهل العلم أن يقول أن ما لا يدركه الطرف لا يعفى عنه، ما لا يدركه الطرف لا يعفى عنه. وهؤلاء يتخيرون من المذاهب ما يناسبهم. الأمر الثاني أن تعمد الشيء يعني هل الحنفية يقولون يجوز أن تأتي بنجاسة تقصدها وتضعها على ثوبك أو بدنك ويعفى عنها، أو أنها إذا أصابتك من غير قصد عفي عنها؟ الأمر الثاني أن النجاسات تتفاوت، نجاسة البول ليست من نجاسة الدم، ولذا في المسائل المارديني شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال عن المذي هل هو طاهر أو نجس، وهل يعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول، فالنجاسات متفاوتة. إذا قلنا يسير النجاسة معفون هذا سأل على الإطلاق، يعني إذا كان ما لا يدركه الطرف، يعني مثل رؤوس الإبر ما يعفى عنه عند الحنابلة والشافعية، كيف أختار مذهب لأنه يوافق هواي؟ وهنا يجعلون الثلث الثلث كبير، أقل من الثلث قليل، يعني يتجاوز عنه ويتخلص منه. وما أدري كيف أدخل مسألة التخلص في هذا الباب، والتخلص عند أهل العلم إنما هو من تمام التوبة، يعني ورد عليك شيء لا تدري عنه من غير قصد تخلص منه، عندك أموال دخلت عليك من شبهات أو محرمات ثم تبت منها وتحققت فيك الشروط كلها، ندمت وعزمت على أن لا تعود، نعم. والشرط الثالث، نعم، الإقلاع فورا. هؤلاء الذين يستعملون هذه الأمور يتحقق فيهم شرط واحد ولا شرط واحد، إذن التخلص لا ينفع مع الإصرار. الثلث الثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإذا كان هذا في فعل الخير فالذي يتصرف في أمواله تصرفا غير شرعي ينهى من باب أولى، وإذا أراد أن يتصرف تصرفا مباحا. الآن منع من الصدقة بأكثر من الثلث، وأراد شخص أن يتصرف فيشتري من الأمور المباحة ما يجعل ورثته عالة يتكففون الناس، يأثم ولا ما يأثم؟ نعم إن قصد الحرمان يأثم، لكن هذا ما قصد، هذا شخص مغرم بالمباحات ويكثر منها، وصارت النهاية أنه صار أولاده عالة بعد أن كان غنيا. يقول عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وخير هذه في الأصل أفعل تفضيل، فهل نقول إنه إن تركهم أغنياء خير وتركهم عالة خير؟ نعم، تركهم أغنياء خير وتركهم عالة خير، إلا أن تركهم أغنياء أفضل من تركهم عالة، لهذا مقتضى أفعل التفضيل. لا يفهم من من من من أفعل التفضيل. نعم، أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، أصحاب النار ما عندهم خير بالكلية، فأفعل التفضيل ليس على بابها. إذا ارتفع الخير يبقى شر، يعني تركهم عالة تكفرون الناس شر. نعم، إذا كان مفروغ من هذا، إذا كان إذا قصد حرمانهم إضرار بهم هذا مفروغ منه، لكن هذا منع من التصرف الذي يجعلهم آلة وتصرفه خير بلا شك وصية ونفع. فكيف من يبذر أمواله في المباحات فضلا عن المحرمات؟ فينتبه الإنسان لمثل هذا. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، لا، النفقة كما تكون على الأباعد بالصدقة تكون أيضا على الأقارب بالنفقات الواجبة والمستحبة إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني ما تضعه في فمها يعني الإنسان مأجور، نعم، إنك انتظر. نعم، ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى أهله وبذلك التقوي على طاعة الله جل وعلا لا شك أنه أجر، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فمها. فعلى هذا لو الكثير من الناس محروم من أجور عظيمة، تجده في كل شهر يخرج من راتبه بقدر أسرته، اللي يخرج 1000 واللي يخرج 2000 واللي يخرج 10 واللي يخرج أكثر للمصروف الشهري من النفقات، ويعبي المستودع ب10,000 15,000 على قدر أسرته، 5,000 أكثر أقل، لكن ما يستحضر شيء، ما يستحضر مثل هذه النصوص، وأنه يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. حتى أن بعض الناس يتحرى في مثل هذه النفقة لأوقات الفاضلة، يعني أغراض حاجات رمضان مثلا، كثير من الناس يؤمنها قبل رمضان 5 أيام 6 أيام خشية الزحام، هذا يقول إذا دخل رمضان لتكون هذه النفقة في الوقت الفاضل. بعض الناس ينتبه لنا في هذه الأمور، وجل الناس غافل. فمثل هذه الأمور إذا استحضرت النية فيها أجر على الإنسان أجر عظيما، حتى ما تجعله في امرأتك. فقال فقلت يا رسول، هل المقصود بذلك حقيقة اللفظ، أو أن المراد بذلك تأمين ما يؤكل للمرأة؟ يعني هل المقصود أن يأخذ من الطعام ويضع في امرأته ويؤكلها كما يؤكل الطفل، أو أن الأمر يكنى بذلك عن تأمين ما تحتاج إليه المرأة بحيث لا تنظر إلى غيره؟ نعم. طيب، وإذا امتثل هذا الأمر وشال الملعقة وأكل امرأته، نعم، للنص في المرأة، وأن تصور أن الأم موجودة مثلا يؤجر على مثل هذا. لا، على الإطلاق، على الإطلاق. لكن النص لو أنت ابن حزم قلتها، ولو كانت الأم والأب حاضرا، نعم، ولو كان الأمر يغيبهم، حتى أنه قال لو لم يرد من النصوص غير قوله جل وعلا ولا تقل لهما أف لجاز قتلهما، لكن ورد من النصوص ما يمنع من ذلك، ظاهرية جمود على اللفظ. المقصود أن مثل هذا قد لا يراد به حقيقة الفعل، قد لا يراد به حقيقة الفعل، لكن لو كان الزوج مع زوجته بمفردهما منفردين ووضع ما في ما يمنع، بل نعم، حتى يذكر في الأجر الستر، بل من الواجب، من الواجب تدخل، ايش تدخل؟ لأن هذا مجرد تمثيل. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، لأنه كأنه فهم إنك انتذر ورثتك، فهم من هذا أنه يولد له غير هذه البنت، لأن الورثة أكثر من واحد، أكثر من وارث، ففهم من ذلك أنه يخلف، يعني يعيش. أخلف بعد أصحابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا المسلم حياته له خير، يزداد بها من الزاد الحقيقي، من التقوى، من الأعمال الصالحة، مما يزيد في منازله ودرجاته في الجنة، إلا ازددت بها درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ينتفع بك أقوام ممن يسلم بسببك، لأنه قاد الجيوش في الجهاد، دخل الناس بسبب بسبب معه من المسلمين في دين الله أفواجا، وقتل من قتل من المشركين على يده وعلى يد من معه من المسلمين، لا شك أنهم انتفع به أقوام وتضرر به آخرون، انتفع به من دخل في دين الله وتضرر به من قتل، ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، لأن الحسرة التي يجدها سعد رضي الله عنه أن يموت في بلد الذي تركه لله جل وعلا وهو مكة. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، يعني فلا تمتهم في المكان الذي تركوه لك لله جل وعلا، ولا تردهم على أعقابهم ناكصين مرتدين تاركين لما عهدتم عليه من هجرة وجهاد وغيرهم. لكن البائس يرثي له النبي عليه الصلاة والسلام ويتوجع عليه ويتألم لوضعه، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات في مكة، لأنه ترك لله جل وعلا ولا يجوز له المقام بمثل هذا البلد أكثر من 3 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بعد الحج 3 أيام فقط. ويرد على هذا أن بعض الإخوان الوافدين من بعض الجهات ناوين الهجرة، ناوين للهجرة، يعني بعض الإخوان الوافدين لهذه البلاد ينوون الهجرة بذلك، فيقولون إذا ذهبنا لزيارة أهلنا ما نجلس أكثر من 3 أيام. نعم، لكن هل الأمر بأيديهم؟ لو صدر أمر بتسفيره مثلا إلى بلده أصل يملك مثل هذا، هل يمكن أن يحتج يقول أنا هاجرت ولا يجوز أن أرجع ولا كذا؟ مثل هذا الأمر لا يملكه، لكن فيما يملك شخص جاءته الظروف، يعني قدر له على ما يريد وتيسر له البقاء، هل يجوز له الرجوع إلى البلد الذي تركه لله جل وعلا؟ أما إذا كان بلد كفر دار حرب هذا لا يجوز له الرجوع إليه. لكن إذا تصورنا أنه بلد إسلام، هل نقول أنه مثل مكة صارت دار إسلام وحينئذ لا يجوز البقاء فيها لأنه تركها لله؟ أو نقول أن هذا خاص بالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكم غيرها يختلف عن حكمه؟ ولا هجرة بعد الفتح، ولا هجرة بعد الفتح. لا شك أن الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذا باقي إلى قيام الساعة، واجب من بلد الكفر. نقول واجب، يجب عليه أن ينتقل من بلاد الكفر بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، من بلاد الإسلام التي تكثر فيها المعاصي إلى بلد الإسلام تقل فيها المعاصي، هذا سنة عند أهل العلم ويؤجر عليه بلا شك. لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، لكن دور الإسلام الأخرى، والله شخص قال أنا بهاجر من الرياض إلى مكة، تقول نقول لا يجب أن ترجع الرياض أكثر من 3 أيام؟ أنا يقول لو رن الجوال وأنت في درس ثم نظر فإذا هي أمه، يقول نظر صاحب الجوال فإذا هي أمه، هل يجب أن يرد أو يؤخر حتى بعد الدرس؟ وهل يرد في الدرس؟ على كل حال طلب الأم واجب، وإذا كان الإنسان في صلاة نفل عند جمع من العلم أنه يقطعها ويرد على أمه، فمثل هذا الأم لا تؤخر حتى ينتهي الدرس، لكن عليه ألا يؤثر ولا يشوش على الدرس. كيف كان الدرس؟ ولا كان ذلك، ولا ذلك هي أهم من الدرس، لكن لا يشوش على الدرس. ولعلك أن تخلف حتى ينتبع بك أقوام وضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، لكن مخصصة، ولذلك لم تعمل، لم تنصب المبتدأ، لكن مثل أنه إذا خففت قل عملها، ويجوز أن تعمل، لكن الأكثر عدم إن هذان لساحران. وخففت إن فقل العمل، أن يكون عملها أقل، ولو عملت لما كان في بأس، هنا خففت لكن فلم تعمل. قال البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجع عليه أن مات بمهاجره في المكان الذي تركه لله جل وعلا.